لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أهل الأثر للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات البينة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الجهاد على منهاج النبوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما شر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، تقدم أن العمل لا يصلح إلا إذا كان خالصا لله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لنبيه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لا تصلح الدعوة حتى تكون على منهاج النبوة، ولا تصلح العبادة حتى تكون على منهاج النبوة، ولا تصلح الحسبة حتى تكون على منهاج النبوة، ولا يصلح العلم حتى يكون على منهاج النبوة، ولا يصلح الجهاد حتى يكون على منهاج النبوة. وإنا سنحاول أن نتدارس هذه الأمور ونعرف منهاج النبوة فيها، فإن هذا من أوجب الواجبات في هذا الوقت. وإني أرجو أن يكون كلامنا في هذا الموضوع، وإني أفرح بالنقاش الذي يكون عقب هذا الكلام إذا كان في صلب الموضوع، هل هذا هو منهاج النبوة أو لا؟ ولنحذر من طريقة من ردوا على الرسل. قال العلماء: كل من رد على الرسل لم يأتي بشيء يقدح في صحة كلامهم، وإنما يأتون بأشياء خارجية. وتأملوا هذا في القرآن كله تجدوه، يقول لهم نوح: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيقول: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: هو علمي بما كانوا يعملون. يقول له: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيقول: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وتأملوا كل الردود التي ردت على الرسل، لم يأتوا برد واحد يقدح في صحة الكلام، وإنما يأتون بأشياء خارجية. أما وإن أتباع الحق الباحثين على الحق يبحثون عن نفس الكلام أهو حق أو لا، ويكون النقاش فيه. وإنا سنتكلم في هذه الخطبة عن الجهاد على منهاج النبوة، بعد أن سبق الكلام عن بعض مسائل الدعوة على منهاج النبوة. فأقول إن الجهاد الذي هو الجهاد عند الأطلاق هو من وسائل الدعوة. الجهاد لتكون كلمة الله العليا، الجهاد جهاد المبتدعة والمنافقين والكفار والنفس والهوى والشيطان، ومنه القتال لتكون كلمة الله العليا. وهذا له حديث آخر إن شاء الله تعالى. والنوع الآخر هو جهاد الدفع، دفع الصائل عليه، والصائل يدفع مسلما كان أو كافرا، وإذا كان كافرا كان دفعه أوجب عند الاستطاعة، لأن استيلاءه على الدين على البلاد فيه فساد كبير. فإن كان لأهل الإسلام دولة ومنع وقوة وسلطان وجب عليهم الدفع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. وإن كانوا ضعفاء ليس عندهم قوة إيمانية في غالب أحوالهم من التوحيد الخالص ونبذ الشرك والبدع والخرافات ومن إقامة الصلاة وعدم تركها، أو كان عندهم ضعف مادي ليس عندهم عشر معشار ما عند عدوهم من الأسلحة، فإن واجب عليهم الكف كما قال الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، منها في آخر كتاب الصائم المسلول، قال قاعدة: إذا كان المسلم أو أهل الإسلام في بلد ما أو زمان ما أو مكان ما ضعفاء فإن الواجب عليهم الكف والإعراض عن المشركين كما قال الله عز وجل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا كان لهم قوة وسلطان ومنعة وجب عليهم قتال المشركين حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يردوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى إنه قال: وقتال المستضعف حرام، لأن الله أمر بالكف والأمر بالشيء نهي عن ضده، ولأنه يترتب عليه فساد على أهل الإسلام واستئصال له. إخوتي في الله، إن الأمر يحتاج إلى نية صالحة في البحث عن الحق، ويحتاج إلى تأمل في كتاب الله وسنة رسوله وسيرته في هذا الأمر. أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا أعداؤه أقوى منه، أمره الله عز وجل في نحو 100 آية بأن يكف يده وأن يصف، فقال الله عز وجل له: اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله: اصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال الله: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، احذر من استخفافهم. وقال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلو أطاعوا ذلك إذا جاء الجهاد كانوا أقوى الناس، ومن لم يطعهم كانوا كما قال الله. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لو استغلوا فترة الاستضعاف في الدعوة إلى التوحيد والصبر وقوة الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجمع الكلمة وتأليف القلوب، إذا جاءت لهم الدولة كانوا أقوى الناس وأشجع الناس، وإذا تسارعوا في شيء لم يأذن الله فيه كانوا أسرع الناس إلى الفرار، كفر الله عز وجل. وقال الله في آيات كثيرة بلغت 100 آية، حتى قال أهل العلم إن آية السيف رفعت حكم 100 آية أو أكثر في حال القوة، ويرجع حكمها في حال الضعف، حتى قال الله له: فتول عنه فما أنت بملوم، تول عن المواجهة بعد تبليغ الدعوة فما أنت بملوم، من يلومك على ترك المواجهة وأنت ضعيف؟ من يلومك؟ من؟ إلا من سفع نفسه أو ضعف عقله أو هاجت عاطفته وشهوته الغضبية ولم يحكمها بدين ولا عقل، من يلومك؟ ما أنت بملوم. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهو الذي لا يتعدى الشرع قيد أنمله صلى الله عليه وسلم، والله قد حذره وقال له: واحذرهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا شديدا وفعل ما أمر الله به من تزكية أصحابه والدعوة إلى التوحيد وإقام الصلاة والصبر وتقوية الرجال إلى أيام مقبلات. جاءوا استفزاز من الكفار فلم يزعزع، وجاءوا استخفاف من الأتباع فلم يزعزع. جاءه أحد أصحابه وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، فقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام حتى استوى جالسا وقد احمر وجهه من الغضب، وقال: إن من كان قبلكم أولوا بأشد من هذا، وما يردهم ذلك عن دينهم، ولكنكم قوم تستعجلون. كم هو أثر هذه الكلمات في نفوس أهل الإيمان؟ اصبر واحتسب، اضبط العاقبة، لا تتحرك بالشهوة الغضبية، فإن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واستفزه الكفار، أخذوا يقتلون أصحابه وهو ينظر، ويعذبونه وهو ينظر، لكنه لا يملك شيئا. فكان يمر على ياسر وآل ياسر ويقول له: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، هذا الذي أملك لكم. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، هذا الذي أملك لكم. إنها ما حجة الله ممن يهيج الناس إلى الجهاد الذي لم يأذن الله فيه، أنهم يقولون: إخواننا يقتلون ويعذبون ويفعل بهم ويفعل بهم. فيقال: أما إن هذا والله لا يرضينا، ولكن نحن كلنا ضعفاء لما تركنا ديننا، ورسول الله كان يرى أصحابه يقتلون ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لو كان لنا قوة ما تركناه، لكن الكفار يفرحون باستفزاز الجميع حتى استعصوا الجميع. وقتل ياسر أمام عينيه، وقتلت سمية أمام عينيه، وقتل وقتل، وترك أصحابه بلادهم وهاجروا، واشتد العذاب والاستفزاز من الشيطان وأوليائه، فما تزحزح قيد أنمله صلى الله عليه وسلم. عض بالنواجذ على أمر الله، وقبض على دين الله وعلى الصبر كالقابض على الجمر. يأتي الأتباع يستخفونه فما يستجيب. لما كان في منى وبايعه الأنصار، قال بعض الشباب فكرة حماسية لكن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن لها خلفاءه وورثته العلماء، وإلا فإنه لو لم يكن له ناس يردونهم لرد هذا على الإسلام بأقبح الضرر. قال بعض الشباب: يا رسول الله، لو ملنا على أهل منى بأسيافها، لأنهم كانوا في الحرم آمنين الكفار، فقال: لو ملنا عليهم بأسيافنا الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني لم أمر بهذا. يتقيد بالأمر صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. قال الله: فلمنا حتى أصبحنا. سمع الشيطان هذا الكلام فصعد على العقبة وصاح بأعلى صوته: إن الاستفزاز دائما من الشيطان. وقال: يا أهل الجباجب، إن ملمما والصبا يريدون أن يقتلوكم، فهلموا إليه. ففزع الكفار وجاء كلهم وأحاطوا بمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصم، فرأوهم نائمين فماتت الفتنة بمهدها. أما لو رأوهم مستعدين لاستأصلوهم بالكلية والإسلام بمهده. وقصص كثيرة اقرأوها في السيرة، استفزاز من الكفار واستخفاف من الأتباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت على أمر الله. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فتول عنهم فما أنت بملوم. أيها الإخوة، إن أهل الإسلام في حال الاستضعاف إذا تركوا القتال استجابة لأمر الله، فإن هذا يحقق لهم فوائد عظمى. أولها الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين. إذا جاء القتال كان قتالا في سبيل الله، لوجه الله، لإقامة دين الله، ليس انتقاما من الكفار. لو سمح للمستضعف أن ينتقم ويقاتل، لقاتل لنفسه كما يفعل كثير من الناس الآن. إذا أوذي الجهاد ومات، وأما الدين فهو من حوله يطاف بالقبور وتترك الصلاة ولا يتأثر. لكن ترك القتال في حال الاستضعاف يرب الإخلاص. ولهذا أنظروا تأملوا، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يصرون على أنه قتال في سبيل الله. فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخاف أن تفروا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لا زالوا يصرون أنه في سبيل الله. ثم بينوا السبب، قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. فأصبح قتال لأجل الإخراج فقط، أصبح انتقاما. فقال الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. ذكر عز وجل قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، تولوا عرفوا. فانظروا كيف لما كانوا يطالبون بالقتال أصبح الأمر أمر أن أخرجنا، حتى إنه ابتلوا ببناء يسير نهر، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني، فشربوا منه إلا قليل منهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه وأصحابه لما صبروا في الاستضعاف وجاء لهم دولة وقوة كانوا أرحم الناس بالخلق، ليس عندهم تشفي من الكافر وانتقام له أو انتصار النفس. لما أقبل على مكة في عام الفتح قال له أسامة يا رسول الله هل تنزل بذلك غدا بمكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ دخلوا مكة هو وأصحابه يرون بيوتهم وأملاكهم وأماكنهم قد سكن فيها الكفار وتصرف فيها الكفار، فما التفتوا إليها طرفة عين، تركوها لهم ولله عز وجل. انظروا كيف ليس هناك انتقام ولا تشفي وقد صارت لهم الغلبة. هذا هو القتال الصحيح، فتركه في حال الضعف ينمي الإخلاص، أما الفعل ورد الفعل يكون انتقام وتشفي فقط. وهذه من أعظم الحكم في تنفيذ قتال المستضعف، الإخلاص لله رب العالمين. إذا قاتل يقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يقاتل انتصارا للنفس. والثاني يا إخوتي في الله أنه يرد الصبر، فيكون الرجل الذي كف يده عن القتال وقت الاستضعاف يساوي 100 أو 1000 كما رأيتموهم في الفتوحات. الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد، هو الرجل لا يستثار واستغضب، يملك نفسه، فإذا قاتل كان أقوى الناس. وأما الذي يستجيب لنفسه ويرد الفعل فإن هذا لا يستحي من الفرار، فرباه على الصبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في أحد أو في حنين ينادي هؤلاء الأوائل، يناديهم يا أهل الشجرة، يا أهل التربية أيام الاستضعاف، يا أهل الصبر أين أنتم؟ فكان الكفر هو تعويد لنفسه على كظم الغيظ وعلى أن الدين أعظم من كل شيء، أعظم من الأرض ومن التراب ومن الوطن الذي يقاتل فيه الآن ومن أجله. والثالث يا إخوتي في الله أن هذا لو لم يكن مقتضى النقل الصحيح لكان مقتضى العقل الصريح ضعيف. كيف تنادى من هو أقوى ويستعصيك بالكلية؟ إن هذا الذي يفعل هو أهم شيء للشيطان وأوليائه، وهو الذين يستفزون المؤمنين، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فلما أن أراد أن يستفزه من الأرض أغرقناهم أمام جميعا، يستفزون أهل الإيمان، فإذا لم يكن لهم علماء يمشون على منهاج النبوة استجابوا الاستفزاز واستوصف. بل إن بعض القتال قد يكون بتدمير من الكفار أنفسهم، لأنهم يستغلون الفرص على ضعف المسلمين، فلماذا لا نلحقهم بالكلية؟ ومن الفرائض أيها الإخوة أن ترك القتال أيام الاستضعاف يؤلف قلوب أهل الإيمان على العقيدة على التوحيد، وهؤلاء أهل الجهاد الذين قلوبهم واحدة، إذا انتصروا كلامهم واحد قيادتهم واحدة. الآن لو انتصر أكثر أهل الإسلام الذين يقاتلون، لو انتصروا اليوم كم من دماء ستسال؟ وهم الآن أحزاب وشيع وفرق وقلوبهم شتى، كم من دماء ستسال؟ وقد رأينا هذا في أفغان وبغيرها، انتصروا بعادوا على أنفسهم، لم تؤلف بينهم العقيدة والتوحيد. قال الله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ما أهل الجهاد ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إلا بالتوحيد، هو الذي يؤلف القلوب، هذا تأليف أهل الإيمان. أما تأليف اليهود فهو تأليف الأجساد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أحزاب وفرق، كل حزب بما لديهم فرحون. فلو صبروا في الاستمعاء وركزوا على التوحيد وعلى نبذ البدع والخرافات والشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ألف الله بين القلوب. فإذا قاتلوا قاتلوا كلمتهم واحدة، صفهم واحد كالبنيان المرصوص. أما كل يقاتل لو انتصروا عادوا على بعض. وانظروا يا أخوتي في الله عبر للمعتبر، هؤلاء إخواننا في فلسطين قاتلوا وليس هناك تأليف بين القلوب، فهم تارك الصلاة ومشرك ومبتدع، فمن الذي أضر أهل القتال في فلسطين؟ أسألهم بالله، من الذي أضر بهم؟ أليسوا بني جدة أبناء عمومتهم؟ من الذي يبلغ عنهم اليهود؟ من الذي يدل على عوراتهم؟ من الذي تسبب في قتل قادتهم؟ من؟ أخوه ابنه ابن عمه، لأنه ليس هناك تأليف. حتى قال أحد قادتهم الذين قتلوا، قال: نحن نتحرك وسط بحر من العملاء الفلسطينيين. انظروا كيف التعبير، وسط بحر من العملاء الفلسطينيين يحسبون علينا انفاسنا. هذه عواقب القتال وقت الاستضعاف، يكون حتى الذين في صفك يبلغون عنك. لكن لو صبروا ودعوا الى الله وحاربوا الشرك والبدع والخرافات وامروا باقام الصلاه والفوا بين القلوب كان صفهم واحد كلمتهم واحده، كما وصف الله اصحاب محمد: اشداء على الكفار رحماء بينهم من الرحمه والتواضع والايثار. الله به عليهم لا يتنافسون على الامام ولا على الجاه ولا على شيء. وقال الله: اخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. وقال الله: لقوم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له قوم يحبهم، اول من يحبهم وحب الله لا ياتي الا للطائع، ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. هذا لا يقول الا اذا كان هناك تاليف قبل القتال، كما قال الله عز وجل: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أتى بالشخصين: اتبع الرسول والإيمان، ولا يفلح العمل إلا بهذين. ومن اتبعك من المؤمنين، والحكم كثيرة في ترك القتال أيام الاستضعاف. هؤلاء بني إسرائيل، هؤلاء بنو إسرائيل استضعفوا استضعافا لا أظن أنه مر حتى على أهل الإسلام. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعفوا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهم كانوا مفسدين. لما خاف أن يسلكوا ملكهم أمر بإحصاء كلهم في قوائم، فإذا حملت المرأة سجلت في القائمة فتتابع، فمنذ أن تضع جنينها يأتي مندوب منه فيذبحه أمامها. قتل الناس كلهم، حتى لما خاف أن يفنيهم قتل سنة وأربع سنة. ما أنجى الله موسى إلا بأن وضع التابوت ووقف البحر حتى يسلم من هذا الذبح. هل رأيت ما شد من هذا الاستضعاف؟ يذبح المولود يذبح، ما مر هذا حتى على أهل الإسلام. أمروا بالصبر والعاقبة حميدة. جاء موسى وأمرهم بالصبر، قالوا لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: ما قد أن يقوموا، هذا نبي، ما قد أن يقوموا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الله عز وجل: انظروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بماذا؟ بما صبر، بما صبر تمت الكلمة الحسنى والوعد والتمكين، ودبرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعني شو. أمر موسى في وقت الاستضعاف كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المحسنين. هذا اليوم المبارك أقيم الصلاة وبشر المؤمنين، بشرهم بالوعد والتمكين. أنا الإيمان. فيا أخوتي الحديث يطول، تأمل القرآن من أول إلى آخر. الضعيف لا ينطق من هو أقوى منه، لا ينطق من نفسه. هذا الدين، هل ترضى أن يستأصل الدين؟ هل ترضى أن تستجيب استفزاز أهل الكفر فتقتل واحدا منهم ويكفر المياه؟ الآن يحصل في بلاد كثيرة في فلسطين وفي غيرها، يقتل واحد من اليهود فيقتل 20 و15. من المسؤول عن هذا؟ أنت ضعيف الآن. الذين في صفك كما جاء الآن في كثير مما يأتي منهم، بعض الذين يقتلون أنفسهم لا يصلون كما يقولون من الأحزاب الأخرى ومن غيرها، كثير منهم لا يصلون الفجر، لا يصلون الصلاة. البدع موجودة، الخرافات موجودة. هل هذا يستحق نصر الله؟ ولينصرن الله من ينصره. الله عز وجل لا يخلف وعد، لا يخلف وعد. إن تهييج الناس وهم مستضعفين يؤدي إلى أنهم يشكون في عدل الله. كيف يسلط الكفار على المسلمين؟ سبحان الله، أين أهل الإسلام؟ هذا من بأس الله حتى يتضرعوا، حتى يرجعوا إلى دينهم. ولا يغلبن مغالب غلابة، إن لم يستجيبوا يمكثوا سنين أخرى، 50 أو 100 سنة أخرى. السنة واحدة، إن الله لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولهذا كانت فتوى أهل العلم، ويا إخوتي بالله، أمور الجهاد والأمور هذه تؤخذ من الراسخ في العلم، لا تؤخذ من المهيج الذي ليس عنده دين. كثير من الذين يستفزون الشباب ويهيجونهم، بعضهم والله ما ذهب بنفسه للجبهة، تجد ما جاوز عتقة بابه يهيج هؤلاء وهو يمكر وهم يقتلون. طيب، القتل شرف إذا كان يرضي الله عز وجل، لكن إذا كان الله أمرنا بالكف، أمرنا بالصبر في 100 آية، هل هذا يرضيه؟ هل فعله رسول الله؟ هل فعله أنبياء الله؟ فتؤخذ الأمور من أهل العلم. لما سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز في الصلح الذي عرض على أهل فلسطين، فقال لهم: أنتم ضعفاء، أنتم ضعفاء، الضعف الإيماني والضعف المادي، فإذا عرض عليكم صلح فاقبلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه صلح أشد غضبا من صلحكم وهو أقوى من حالكم فقبل صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو السلم، وينتشر في السلم ما لا ينتشر في الحرب. كان معه في الحديبية 1500، وبعد أشهر جاء معه إلى فتح مكة 10,000. الإسلام سلم، لأنكم اقبلوا ولا تقبلوا، اقبلوا للصلح ثم عودوا على أنفسكم حتى تستوجبوا نصر الله جل جلاله. تدعو للتوحيد ونبذ الشرك والبدع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأليف القلوب، هنا تستوجبون النصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا وحيدا، وعاد لها بعد 8 سنين فاتحا منتصرا. ما قبل كثير منهم، بل إن بعض الظلمة ممن يشار إليه بالبنان عليه من الله لا يستحق، وينتسب للدعوة والجهاد. يقول إن الشيخ بن باز خدم اليهود خدمة لم يحلموا بها، لأنه ما وفق الله، لأنه تكلم بالدين بالشرع بالعقل، فقالوا هذا عميل اليهود. سأل الشيخ الألباني رحمه الله، انظروا أهل العلم كلامهم واحد، سأل الشيخ الألباني رحمه الله، قال: أنتم ضعفاء، أنتم ضعفاء، كفوا عن قتال. فقال بعضهم حجة يظن أنها قاصمة، قال: نخشى أن لا نقيم شعائر الإسلام في بلدنا إذا تركنا القتال. فقال الشيخ: الحل بسيط، أن تهاجروا من بلدكم، تهاجروا من بلدكم. الدين أغلى من الوطن، أغلى من التراب، أغلى من الحجر، أغلى من هذا الذي أنتم تقدرون الله ولأجل التراب هذا الذي أنتم عليه. فقالوا: أنت تريد أن تفرق فلسطين لليهود؟ قال رسول الله: فرق مكة للمشركين، ما أبقى فيها مسلما واحدا، أمره بالهجرة حتى صارت مكة وهي أحب البقاع إلى الله، وفيها الحرم الذي هو أعظم حرمة من بيت المقدس، ما بقي حوله مسلم، فرغها لهم. ولكنه عاد بعد سنين وهو منتصر فاتح، فقال: أنت مستضعف أقم ديني، إذا خفت أن لا تقيم ديني تنهى عن الصلاة وعن التوحيد اخرج، وهكذا كل مستضعف يقاتل، فإن لم يستطع يكفر، فإن لم يقم ديني يخرج، الدين أغلى شيء. فقالوا: هذا عميل اليهود، وعلمت كتب وقامت مجلات عليه. فيا إخوتي، هذا الأمر يؤخذ من أهل العلم، يؤخذ من رسوله، لا نتبع الأهواء، نتبع الشرع. فمن كان يقول ان هذا هو ليس هو الشرع فليبحث وليسال ويناقش وليدل ويرد، لكن يتكلم في صلب هذا الموضوع. اللهم اغطنا بدينك، اللهم انا البصائر، اللهم انا نعوذ بك من استخفاف، من استخفاف الذين لا يوقنون، ومن استفزاز الذين لا يؤمنون يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام واهله، اللهم اعز الاسلام واهله، اللهم ردهم اليك ردا جميلا يا حي يا قيوم، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم اصلح علماءهم وامراءهم ودعاتهم وشبابهم ومجاهديهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم دلهم على ما يرضيك واجعل قتالهم من اجلك يا رب العالمين، لتكون كلمتك هي العليا، حتى لا تكون فتنة ولا يكون شرك ويكون الدين كله لك يا رب العالمين. اللهم إنا أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه والأجوا إليه بالتضرع والاستغفار في هذه اللحظات المباركة، بأن يهدينا الله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم أهل الهوى وصراط الضالين أهل الجهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.